إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمع الدرس الثالث من دروس شرح كتاب الصيام من مختصر صحيح الإمام البخاري رحمه الله في ليلة الاثنين السابع من شهر شعبان عام 39 بعد 400 و1000، وردت بعض الأسئلة الدرس الماضي. نريد أن تكون الأسئلة تتعلق بالصيام، هناك أسئلة تتعلق بالدرس لكن لا تتعلق بالصيام. من ضمن ذلك الحديث الذي مر معنا في الدرس الماضي 929، حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم آلى من نسائه شهرا أقسم أن لا يدخل عليهن شهرا. يقول: لماذا آلى الرسول صلى الله عليه وسلم من نسائه؟ أهو عقاب لهن؟ كيف نستفيد من ذلك في تأديب بعض النساء إذا نشزت؟ لا شك مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا التأديب أدب شرعي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه غضب على نسائه فأقسم أن لا يدخل عليهن شهرا، على جميع نسائه اعتزلهن صلى الله عليه وسلم. فنستفيد من ذلك إذا وجدت من بعض النساء وجد النشوز، هذا من أنواع التأديب لهن. سؤال: هل طعام السحور يكفي للنية؟ أرجو التفصيل في تبييت النية كل يوم. تكلمنا في المسألة هذه الدرس الماضي بأنه لا بد من النية أو من تبييت النية على القول الراجح في كل ليلة من شهر رمضان، وطعام السحور يعتبر نية. لماذا هو تسحر؟ لأنه عقد الصيام، نوى الصيام في قلبه، فطعام السحور من بعد منتصف الليل إلى طلوع الفجر يعتبر نية، لأن هذا الفعل تلازمه نية في القلب. لماذا يتسحر؟ لأنه يريد الصيام، فيكفي السحور في النية. والنية تكون بأي عمل من الأعمال الذي فيه عقد القلب على الصيام في يوم غد، فيكفي السحور. هل قول النبي صلى الله عليه وسلم الشهر 29 ليلة أن الأغلب يكون الشهر 29 ليلة؟ لا، ليس فيه دليل. النبي صلى الله عليه وسلم قال يكون الشهر القمري 29 ويكون أيضا 30، ولو نفس الشهر في سنة أخرى يتغير هكذا. قول زيد رضي الله عنه قدر 50 آية، هذا في عندما تسحر قال تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي مر معنا في الدرس الماضي، فلما سئل قال كان بعد قيام النبي صلى الله عليه وسلم من سحوره إلى الصلاة قدر 50 آية، قدر قراءة 50 آية. أليس دليل على استحباب الإمساك؟ لا، ليس فيه دليل. نحن الآن ذكرنا في الدرس الماضي آيات وأحاديث تدل على أن الإنسان يأكل ويشرب حتى الفجر، كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام. فالله عز وجل قال كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض، يعني حتى يطلع الفجر. وفعله صلى الله عليه وسلم في سحوره هذا لا يدل، ليس فيه دليل، لأنه جاءت أدلة أخرى أيضا، قوله صلى الله عليه وسلم لا يغرنكم أذان بلال فأنه يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم المؤذن الثاني الذي يؤذن إذا طلع الفجر يؤذن، فقال كلوا واشربوا حتى يؤذن، فلا فيه دليل. بل الإمساك لم يكن عند الصحابة والتابعين ومن بعدهم، فلا يفهم من هذا أو لا يستدل به على استحباب الإمساك. هذه بعض الأسئلة. نبدأ بدرس اليوم من الحديث 937. تفضل. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الزبيدي رحمه الله تعالى في مختصره على صحيح البخاري عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا ينادي في الناس يوم عاشوراء: إن من أكل فليتم أو فليصم، ومن لم يأكل فلا يأكل فلا يأكل. هنا بقي سؤال، قال: هل يجوز مداعبة الزوجة في نهاية رمضان؟ سيأتي الجواب عليه في شرح الحديث الثالث من درس اليوم، يأتي الجواب عليه. يقول سلمة بن الأكوع رضي الله عنه، الأكوع هو لقب لأبيه، أبوه اسمه سنان بن عبد الله، الأكوع هو سنان بن عبد الله والد سلمة رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا، هذا الرجل هو اسمه هند بن أسماء، اسمه هند وأبوه أسماء بن حارثة الأسلمي، هند بن أسماء بن حارثة الأسلمي كما عند الإمام أحمد وغيره، نفس الحديث هذا جاء عند الإمام أحمد في المسند وذكر اسم هذا الرجل. هنا بعث رجلا ينادي، هذا الرجل اسمه هند بن أسماء بن حارثة الأسلمي، ينادي في الناس يوم عاشوراء، يوم عاشوراء هذا عند قدوم النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الأولى من الهجرة قبل أن يفرض صيام شهر رمضان، فكان يوم عاشوراء من الناس من كان صائما ومن الناس من كان مفطرا. فالنبي صلى الله عليه وسلم في النهار بعث هذا الرجل ينادي في الناس في المدينة، يناديهم إن من أكل فليتم أو فليصم، ومن لم يأكل فلا يأكل، أمرهم بالإمساك عن الأكل والطعام. إن من أكل يعني الصباح أكل في بداية النهار فليتم صومه، الآن يمسك بقية يومه وصيامه صحيح، ومن لم يأكل فلا يأكل. فأوجب النبي صلى الله عليه وسلم صيام عاشوراء أول قدومه إلى المدينة في الهجرة قبل أن يفرض صيام شهر رمضان بسنة. فلما نزلت فرضية صيام شهر رمضان فمن شهد منكم الشهر فليصم، نسخت هذه الآية الحكم السابق وجوب صيام عاشوراء، فصار نفلا، صيام عاشوراء صار نفلا، والأفضل صيامه مع يوم التاسع. فهذا الحديث فيه مسألة، وهي من أصبح مفطرا يوم الشك، الآن هذا يوم الشك ولم يعلن عن صيام رمضان يوم 30 من شعبان، كان مفطرا وما علم بشهر رمضان، ثم تبين له أن اليوم أول من رمضان، الآن تبين له، هذا يمسك ويتم صومه وصومه صحيح بدليل هذا الحديث أن من أكل فليتم أو فليصم، يمسك بقية يومها. الآن هو عرف فرضية صيام عاشوراء، الآن هذا الشخص الذي صام يوم الشك وما كان يعرف أنه أول رمضان، ثبت أن هذا اليوم من أول رمضان، الآن علم، هنا يمسك، يتوقف عن الطعام والشراب والمفطرات ويكمل صيام يومه ويعتبر صائم وليس عليه قضاء. من هذا الحديث نستدل بهذا الحكم الشرعي. طيب، عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم. عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما، كلاهما ترويان هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله، جاء عند النساء من غير احتلام، من غير احتلام، لأن الأنبياء لا يحتلمون، لا يتلاعب بهم الشيطان مثل غيرهم. ثم يغتسل ويصوم، إذن كان يدركه الفجر، هو جنب من الليل صلى الله عليه وسلم من جماعة أهله، ثم يطلع الفجر وهو جنب، ثم يغتسل ويصوم، ثم يغتسل ويصوم. ففي هذا الحديث دليل على جواز تأخير غسل الجنابة إلى ما بعد طلوع الفجر، يجوز لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، يدل على الجواز. ومسألة ثانية في معنى الجنب أيضا، الحائض والنفساء إذا انقطع دمها ليلا ونوت الصيام ثم طلع الفجر قبل اغتسالها من الحيض والنفاس أيضا مثل الجنب. إذن في معنى الجنب، الجنب يجوز له تأخير غسل الجنابة إلى ما بعد طلوع الفجر، كذلك أيضا من كانت حائضا أو نفساء وطهرت في الليل وقبل أن تغتسل طلع الفجر انقطع دمها ليلا طهرت ثم طلع الفجر أيضا هنا تكمل صيامها ولا عليه شيء، تغتسل غسل من الحيض أو من النفاس ثم تكمل صيامها كالجنب. هذا ما في هذا الحديث. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر وهو صائم، وكان أملككم لإربه. كان أملككم لإربه صلى الله عليه وسلم، هكذا تروي لنا عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها، قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر وهو صائم. يقبل ويباشر بعض أزواجه وهو صائم، نفس الحديث في صحيح مسلم في شهر رمضان، يقبل ويباشر وهو صائم في شهر رمضان. وكان أملككم لإربه، تقول عائشة رضي الله عنها، هو صحيح يباشر ويقبل، يقبل زوجته، والمباشرة إلصاق الجسد بالجسد، سواء كانت هذه المباشرة للصائم في صيام الفرض أو النافلة لا فرق، لأن الحكم واحد. هذا الحديث جاء في شهر رمضان، هذا الفعل منه صلى الله عليه وسلم لبيان جواز هذا الفعل. لكن عائشة تقول وكان أملككم لإربه، إربه أو إربه روايتان لفظان. إذا كان لإربه يعني لحاجته لشهوته، كان أملككم لإربه يعني لشهوته، كان يملك نفسه صلى الله عليه وسلم ما يقع في الجماع إذا قبل وباشر وهو صائم، يملك شهوته لا يقع في الجماع الذي هو مفطر بالإجماع. وإذا كان اللفظ الآخر أملككم لإربه، الإرب المقصود به العضو، عضو الرجل هنا في الحديث. وجاء في الموطأ أيضا، موطأ الإمام مالك رحمه الله، قالت عائشة وأيكم أملك لنفسه، وأيكم أملك لنفسه يعني أيها الرجال أكثركم لا يستطيع أن يملك نفسه، فلا يفعل هذا الفعل إذا كان لا يستطيع، لأنه قد يجره إلى الوقوع في الجماع فيفطر ويكون ارتكب كبيرة من الكبائر بالإجماع في نهار رمضان. أما من كان يملك نفسه وشهوته كما هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالحديث دليل على الجواز. هذه مسألة المباشرة والقبلة للصائم اختلف فيها أهل العلم على خمسة أقوال. من أهل العلم قال لا يجوز للصائم أن يقبل أو يباشر سدا للذريعة، وهذا القول مردود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يفعل الحرام، ولا يمكن أن يكون شيء محرم يفعله صلى الله عليه وسلم ولا ينهى عنه هذه الأمة، ما نهى عنه بل أقر أقر ذلك صلى الله عليه وسلم. فهذا القول مستبعد لأنه مخالف للنص، حرام لا يمكن يفعل النبي صلى الله عليه وسلم أمرا محرما. قول الثاني مكروه أيضا مثل الأول، النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن يفعل شيئا مكروها. الثالث القول الثالث مستحب، وهو قول الظاهرية، قالوا مستحب يعني يستحب للصائم أن يقبل يتعبد الله بهذه القبلة والمباشرة. أيضا حديث عائشة رضي الله عنها عندما قالت كان يقبل ويباشر، قالت وقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، يعني اقتدوا به. استدل ابن حزم وغيره من الظاهرية قالوا يستحب، والقول الرابع مباح يجوز مطلقا. وفي قول خامس يجوز للشيخ الكبير ولا يجوز للشاب. هذه خمسة أقوال مبثوثة بالكتب موجودة. القول الرابع هو الذي موافق للأدلة، وهو يجوز، الأصل أنه يجوز بشرط أمن الوقوع في الجماع. إذن هذه القول الراجح، المباشرة والقبلة للصائم مباحة بشرط أمن الوقوع في الجماع، بشرط أن يملك نفسه كما جاء في الحديث هنا، كما جاء في الحديث الذي قرأناه، وأيكم أملككم لإربه، وكان أملككم لإربه، أو وأيكم أملك لنفسه كما قالت عائشة. هذا القول فيه عليه أدلة، وفيه جمع بين الأدلة من هذا الحديث الذي الآن معنا في صحيح البخاري، حديث عائشة وأم سلمة، النبي صلى الله عليه وسلم قبل وباشر وهو صائم. كذلك أيضا جاء أيضا عند الإمام أحمد في المسند عن عائشة أيضا قالت كان يقبل وهو صائم، ولكم في رسول الله أسوة حسنة، أيضا هذا يدل. كذلك أيضا الحديث أيضا جاء من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاء شاب فقال يا رسول الله أقبل وأنا صائم، قال لا، فجاء شيخ فقال أقبل وأنا صائم، قال نعم، قال فنظر بعضنا إلى بعض. هذا الحديث متكلم فيه، متكلم فيه، ضعفه كثير من أهل العلم الذي استدل به أصحاب القول الأخير الخامس، فرقوا بين الكبير والصغير، لأن التفريق مخالف أولا الحديث ضعيف، ثانيا مخالف للحديث الذي معنا النبي صلى الله عليه وسلم يقبل بعض أزواجه كعائشة رضي الله عنها وهي شابة. إذن لا فرق بين الكبير والصغير. كذلك أيضا سئل النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عمر بن أبي سلمة في صحيح مسلم أيقبل الصائم، قال نعم. فكلمة الصائم لفظ عام يدخل فيه الكبير والصغير والمرأة والرجل، هذا في صحيح الإمام مسلم، فهذا الذي يرجح. كذلك أيضا عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل وهو صائم، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله قبلت وأنا صائم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت لو مضمضت من الماء وأنت صائم؟ فقلت لا بأس به. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فما الفرق بين القبلة والمضمضة؟ إذا كانت المضمضة جائزة للصائم من الماء كذلك يجوز له القبلة أيضا. وهذا في صحيح سنن أبي داود هذا الحديث، وعند ابن خزيمة وابن حبان والحاكم في قصة عمر. فهذه الأدلة دلت على الجواز بشرط أمن الوقوع في الجماع. أيضا جاء أثر عند ابن أبي شيبة عن سعيد بن جبير أن رجلا قال لابن عباس رضي الله عنهما، هذا الأثر رواه ابن أبي شيبة في المصنف إسناد الصحيح، وكذلك أيضا ابن حبان في صحيحه، واحتج به الألباني رحمه الله أيضا في قوله وترجيحه. رواه ابن أبي شيبة عن سعيد بن جبير أن رجلا قال لابن عباس إني تزوجت ابنة عم لي جميلة فبني بي في رمضان، فهل لي إلى قبلتها من سبيل؟ يسأل ابن عباس رضي الله عنه، فقال ابن عباس هل تملك نفسك؟ قال نعم، قال قبل. ثم سأله عن المباشرة قال هل تملك نفسك؟ قال نعم. قال باشر. وهكذا إلى آخر الحديث. فهذا فتوى ابن عباس رضي الله عنه، وهذه الأحاديث دلت على الجواز. فجوابا على السؤال الذي ورد هل يجوز مداعبة الزوجة في نهاية رمضان، الجواب يجوز بشرط أمن الوقوع في الجماع، بشرط أمن الوقوع في الجماع. أما من كان لا يستطيع أن يملك نفسه فلا يجوز له المباشرة والقبلة. هذه خلاصة هذه المسألة التي في هذا الحديث. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا نسي فأكل وشرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. أيضا هذا الحديث يبين يسر الإسلام، وأن هذا الدين العظيم فيه رفع الحرج عن الناس. قال صلى الله عليه وسلم إذا نسي فأكل وشرب، ناسي فليتم صومه. الآن تذكر أنه صائم، قال فليتم صومه، ما قال أنه أفطر، لا، قال يتم صومه. فإنما أطعمه الله وسقاه، جاء بالحديث أنما هو رزق ساقه الله إليه، رزق من الله، الله عز وجل أنساه ليطعمه، أنساه أنه صائم فأكل وشرب، بعدين تذكر بعد أن أكل وشرب، هذه رحمة من الله عز وجل. لا يؤاخذ الناسي، لأن النسيان ضرورة عذر شرعي. قال الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وهكذا الناسي ليس عليه شيء، فمن نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه. وهذا الدليل واضح على أنه ليس عليه قضاء، صومه صحيح. أما من قال من أهل العلم أن عليه قضاء ليس عنده حجة، بل هو مخالف لهذا الحديث. قوله صلى الله عليه وسلم فليتم صومه يعني هو صائم ما أفطر، يكمل صيامه إلى غروب الشمس ويفطر مع الناس، ولم يأمره بقضاء لأن صيامه صحيح، هو ناسي، لا يؤاخذ الناسي، لا يؤاخذ الناسي. فمن نسي وفعل شيئا من المفطرات في نهار الصيام ثم تذكر يمسك ويكمل صومه، فليتم صومه، فليتم صومه. هذا الحكم الذي في هذا الحديث. وعنه رضي الله عنه أنه قال بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال يا رسول الله هلكت؟ قال ما لك؟ قال وقعت على امرأتي في رمضان وأنا صائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تجد رقبة تعتقها؟ قال لا. قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال لا. قال فمكث عند النبي صلى الله عليه وسلم، فبينما نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر والعرق المكتل. قال أين السائل؟ فقال أنا. قال خذ هذا فتصدق به. فقال له الرجل فعلى أفقر مني يا رسول الله، فوالله ما بين لابتيها يريد الحرتين أهل بيت أفقر من أهل بيتي. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال أطعمه أهلك. الله أكبر، انظروا إلى رحمة الإسلام ورافة هذا الدين العظيم بالناس. يأتي وهو مرتكب كبيرة من كبائر الذنوب، جاء مع زوجته في نهار رمضان، هلكت يا رسول الله، هلكت يعني فعلت سببا فيه هلاكي، وفي رواية احترقت يا رسول الله، احترقت يقول، وفي رواية وطأت امرأتي يا رسول الله، كلها روايات صحيحة، احترقت، هلكت، كبيرة من كبائر الذنوب الإفطار عمدا في نهار رمضان. وهذا الدليل من هذا الحديث. ورغم هذا من رحمة الإسلام لأنه فقير لا يستطيع أداء الكفارة بدرجاتها الثلاث، ثم يأتي الطعام، يأتي التمر ويعطيه النبي صلى الله عليه وسلم تصدق به كفر عن هذا الذنب، ويقول أنا فقير يا رسول الله، ما في المدينة أفقر منا، فيضحك صلى الله عليه وسلم، يضحك تعجبا من حاله، يأتي مذنبا عاصيا ويطلع في النهاية بمكافأة. هذا من رحمة الإسلام، هو فقير لا يستطيع، لا يستطيع، وجاء تائبا، جاء تائبا، هلكت يا رسول الله، يعني استغفر لي يا رسول الله، بين لماذا أفعل لأرفع عني هذا الذنب العظيم. هو جاء تائبا صادقا على ظاهر حاله. فالنبي صلى الله عليه وسلم من رحمته بهذه الأمة يسر له، بل ضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، الأنياب الأربعة، اثنين فوق واثنين تحت، ثم قال أطعمه أهلك، أطعمه عيالك، جاء في رواية. هذا حديث عظيم. قال البرماوي رحمه الله كالكرماني من شراح صحيح البخاري، قالوا استنبط بعض العلماء من هذا الحديث 1000 مسألة وأكثر، 1000 مسألة وأكثر. ذكر ذلك الإمام ابن حجر في شرحه لنفس الحديث هذا، ثم قال ابن حجر وقد اعتنى به بعض المتأخرين فتكلم عليه في مجلدين جمع فيهما 1000 فائدة. هذا كلام ابن حجر في فتح الباري في شرح هذا الحديث. فهذا حديث فوائده كثيرة جدا، لكن نختصر ببعض الفوائد. بينما نحن جلوس، يقول أبو هريرة رضي الله عنه في المسجد، كانوا جلوسا في المسجد النبوي عند النبي صلى الله عليه وسلم، إذ جاء هذا الرجل فقال يا رسول الله هلكت، مالك؟ قال له ما لك؟ قال وقعت على امرأتي في رمضان وأنا صائم. وقعت، شوف الأدب، شوف الحياء من الصحابي رضي الله عنه، وقعت كأنه كان فوق، وقع من فوق وكان مرتفع على امرأته وهو صائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تجد رقبة؟ هل تستطيع، تقدر أن تعتق رقبة؟ قال لا، لا أجد، بل قال والله لا أجد، أقسم بالله أنه ما يجد، هو فقير كيف يستطيع. قال هل تستطيع أن تصوم 2 شهر متتابعين؟ قال لا، لا أقدر يا رسول الله. قال هل تجد إطعام 60 مسكين؟ إطعام 60 مسكينا؟ قال لا. قال فمكث عند النبي صلى الله عليه وسلم، جلس في المجلس، والآن ما عنده الكفارة، ما يستطيع أن يكفر عن هذا الذنب، فمكث عند النبي صلى الله عليه وسلم. هنا قوله صلى الله عليه وسلم هل تجد إطعام 60 مسكينا؟ أولا إطعام، ما يكون نقد تدفع له 60 مسكين 10 درهم أو 20 درهم، لا، الكفارة إطعام، إطعام 60 مسكين، 60. قال أهل العلم وليس مسكينا واحد تطعمه 60 مرة، لا، إطعام 60 مسكين كما جاء بالحديث، لا يجزئ، إطعام 60 مرة لمسكين واحد، لا، تطعم 60 مسكينا على ظاهر الحديث. المهم هذا الرجل مكث عند النبي صلى الله عليه وسلم، فبينما نحن على ذلك يقول أبو هريرة أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، العرق من الخوص الذي يوضع فيه التمر، الجراب، بل جاء في الرواية فيه 15 صاعا، وزن هذا العرق الذي هو من الخوص يوضع فيه التمر. قال والعرق المكتل، مكتل هو اسم من الأسماء، عرق أو مكتل، إنه منه من الخوص يصنع ويوضع فيه التمر كما كان يفعل أباؤنا. قال أين السائل؟ هنا لما أتي النبي صلى الله عليه وسلم بهذا التمر وجاء فيه أيضا أنه فيه 15 صاعا، يعني بقدر الكفارة، 15 صاع بقدر الكفارة، لأن إطعام المسكين مت، و15 صاع والصاع 4 أمداد، 15 صاع فيها 60 مدا، والمد يطعم مسكين. قال أين السائل؟ لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم هذا التمر في العرق، أين السائل؟ هو كان جد في المجلس. ولماذا قال هو السائل؟ هو لما جاء ذكر قصته، ما قال ما سأل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن من قصته كأنه يسأل يا رسول الله ماذا أفعل؟ فعلت هذا الفعل الآن يا رسول الله، ما هي كفارة هذا الفعل؟ لذلك قال أين السائل؟ قال أنا. قال خذ هذا فتصدق به، خذ هذا العرق بكامله تصدق به، أطعم 60 مسكينا. قال الرجل أعلى أفقر مني يا رسول الله؟ أنا فقير وعيالي ما نجد طعام نأكله، ويأتيني هذا الرزق وأعطيه 60 مسكين وأبقى فقير ليس عندي طعام ولا شراب؟ أعلى أفقر مني يا رسول الله؟ فوالله ما بين لابتيها، يريد الحرتين، لأن المدينة بين حرتين، والحرة هي الأرض ذات الحجارة السوداء. من ذهب إلى المدينة في البر يعرف، يمر على أرض سوداء، حجارة سوداء، هذه الحرة. فالمدينة بين حرتين، بين حرتين، أحجار سوداء، ومن الجهة الثانية أحجار سوداء، هذان الحرتان. فوالله ما بين لابتيها، يعني ما بين الحرتين، ما بين حدود المدينة، أهل بيت أفقر من أهل بيتي، أفقر ناس في المدينة نحن يا رسول الله. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه تعجبا من حاله، تعجبا من حاله. ثم قال أطعمه أهلك، أطعمه عيالك. لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث اجلس، قال فمكث عند النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما ذكر له الكفارة، وقال لا أستطيع، لا أجد، لا أستطيع، قال له اجلس. فقوله اجلس دليل على أن من عجز عن الكفارة سقطت عنه، هذا حكم من أحكام هذا الحديث، من عجز عن الكفارة الجماع في نهاية رمضان سقطت عنه الكفارة. قال له اجلس، هذا دليل. كذلك أيضا لما قال له أطعمه أهلك، لأنه قال الحافظ ابن حجر لما كان عاجزا عن نفقة أهله جاز له أن يصرف الكفارة لهم، وهذا هو ظاهر الحديث. أطعمه أهلك يعني هذه الكفارة لأهلك، لأهلك. كذلك أيضا قوله هنا في الحديث هل تستطيع أن تعتق رقبة، هل تستطيع يعني أنت، والمعلوم أنه هو وقع على امرأته، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر المرأة ولم يذكر لها كفارة، ما قال هل تستطيع أنت وزوجتك أن تعتقا رقبة، هل تستطيع أن تصومان، هل تستطيعان أن تصومان شهرين، ما قال هل تستطيع. هو المسؤول، هو الولي، هو الزوج، هو الذي يتحمل المسؤولية هذه. هل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ يخاطبه هو ولم يذكر المرأة. فقال أهل العلم لا يلزم المرأة، لا يلزم المرأة كفارة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يذكرها، لم يذكرها. وهذا قول الإمام الشافعي رحمه الله والأوزاعي وغيرهم وبعض المالكية، قالوا المرأة لا كفارة عليها، واستدلوا بالحديث نفسه هذا بسكوت النبي صلى الله عليه وسلم عن إعلام المرأة، وهذا وقت الحاجة، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز في حق النبي صلى الله عليه وسلم. الآن بحاجة، لأنه بيّن له عليه كفارة ولم يذكر المرأة صلى الله عليه وسلم، إذن ليس عليه كفارة. والذي قال عليه كفارة كأنه الآن يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر البيان عن وقت الحاجة، لم يأمر لها بكفارة. فهذا الحديث دليل على أن المرأة لا تدخل، وهذا قول الشافعي والأوزاعي وغيرهم، وبعض المالكية ذهبوا إلى هذا القول أن المرأة ليس عليها كفارة ولو كانت راضية هي تفطر. جاء في نفس الحديث في رواية قال صلى الله عليه وسلم اقض يوما مكانه، وفي رواية صم يوما مكانه، فأيضا أمره بالقضاء لأنه أفطر بالجماع، أفطر فأمره بالقضاء فيجب عليه القضاء والكفارة من جامع امرأته في نهار رمضان، بدليل هذا الحديث وهذه الرواية، رواية صحيحة الزيادة هذه، اقضي يوما مكانه، صححها الإمام ابن حجر في فتح الباري في المجلد 11516. هذا الذي في هذا الحديث فوائد كثيرة، لكن يكفينا ما ذكرناه، لكن لا بد من ذكر مسألة مهمة أيضا تتعلق بهذا الحديث والذي قبله. مر معنا المسألة السابقة قبل حديثين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، وغالبا من فعل هذا الفعل غالبا إذا لم يعني يقع في الجماع غالبا يكون عنده إنزال، ينزل، لأن هذه شهوة. فنتكلم في هذه المسألة، هل الإنزال متعمدا كالجماع مفطر من المفطرات أم لا؟ خلاف بين أهل العلم، ولو أن من أهل العلم من ادعى الإجماع، بعضهم ذكروا وأشاروا إلى الإجماع، لكن كيف يكون إجماع وكثير من السلف كان لا يرون أن نزول المني متعمدا أنه من فطرات؟ ثبت عنهم وجاء في صحيح الإمام البخاري، يأتينا الحديث أيضا في صحيح الإمام البخاري، وهكذا جاءت فتاوى عن التابعين والإمام ابن حزم رحمه الله ومن بعدها من أهل العلم، كثير منهم قالوا لا يقاس الإنزال على الجماع. هذه مسألة لا تتعلق بهذا الدرس، أنقل لكم فقط أقوال أهل العلم. في صحيح الإمام البخاري تعليقا أن جابر بن زيد سئل عن رجل نظر إلى امرأته في رمضان فأمنى من شهوتها هل يفطر؟ قال لا، ويتم صومه، ويتم صومه، فلم يعتبر الإنزال مفطر. هذا في صحيح الإمام البخاري عن جابر بن زيد. كذلك أيضا قال ابن قدامة رحمه الله في المغني إذا كرر النظر، نظر بشهوة إلى زوجته في نهار رمضان، إذا كرر النظر فأنزل. قال جابر بن زيد والثوري وأبو حنيفة والشافعي لا يفسد صيامه لأنه إنزال عن غير مباشرة، في المغني لابن قدامة المجلد الثالث صفحة 49، إذا كرر النظر فأنزل، هذا في نهار رمضان. قال جابر بن زيد والثوري، هذا كلام ابن قدامة في المغني، قال جابر بن زيد والثوري وأبو حنيفة والشافعي لا يفسد صيامه لأنه إنزال عن غير مباشرة، فلم يروا أن هذا الإنزال إذا كان بالنظر مفطر من المفطرات. أيضا قال ابن عابدين في حاشيته من أئمة الحنفية الكبار، يقول الإنزال بمس أو تخبيل فإنه لم يوجد فيه شيء من معنى الجماع، فصار كالإنزال بنظر وتفكر، فلذا لم يفسد الصوم إجماعا. حتى هو أشار إلى الإجماع في حاشية ابن عابدين مجلد الثاني صفحة 19. قال الإمام ابن حزم رحمه الله في المحلة لا ينقض الصوم حجامة ولا احتلام ولا استمناء ولا مباشرة الرجل امرأته فيما دون الفرج تعمد الإمناء أم لم يمني، فأما الاستمناء فإنه لم يأتي نص بأنه ينقض الصوم. هذا كلام ابن حزم في المحلة. قال الألباني رحمه الله أيضا في تمام المنة صفحة 418، قال لا دليل على إبطال الاستمناء للصيام وإلحاقه بالجماع غير ظاهر، أضف إلى ذلك مخالفتهم لبعض الآثار الثابتة عن السلف في أن المباشرة بغير جماع لا تفطر ولو أنزل، ولو أنزل. قال العثيمين رحمه الله وأما الإنزال بالتفكير المجرد عن العمل فلا يفطر لأن التفكير معفو عنه في مجالس رمضان صفحة 65. وهكذا قال الألباني أيضا في سلسلة الهدى والنور ثبت عن عائشة وسعد وغيرهما بأن المباشرة لا تفطر ولو اقترن معها إنزال. هذه نقول فقط أنقلها لكم لنعرف أن المسألة فيها خلاف، ولو أن الجمهور يرون أن الإنزال من المفطرات فالأولى للإنسان أن يجتنب هذا، الأولى أن يجتنب هذا الأمر والله أعلم. هذه نقول فقط ننقلها لكم لنعرف أن المسألة فيها خلاف والأمر فيه سعة واتباع الدليل, اتباع الدليل الصحيح الصريح في مسائل الدين أمر مهم جدا في كثير من الأمور من المفطرات أو من النجاسات أو من غيرها فيما يحل أو يحرم. اتباع الدليل, رجوع إلى الكتاب والسنة. طيب. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم. إذن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم, هذا في حجة الوداع ثابت عنه في الصحيحين, واحتجم وهو صائم. احتجم وهو صائم, إذن الحجامة للصائم أو سحب الدم من الصائم للفحص أو لغيرها لا يفطر الصائم, ليس من مفطرات الحجامة. جاء حديث صحيح أيضا أفطر الحاجم والمحجوم, لكنه حديث منسوخ على الراجح, خلاف بين أهل العلم, لكن الصحيح أنه منسوخ. لماذا منسوخ؟ بالدليل منسوخ, بالدليل منسوخ. هناك أبو سعيد الخدري رضي الله عنه يقول أرخص النبي صلى الله عليه وسلم في الحجامة للصائم بإسناد صحيح, يذكره ابن حزم في المحلى بإسناد صحيح, قول أبي سعيد الخدري أرخص النبي صلى الله عليه وسلم في الحجامة للصائم. هذا أرخص إذا قال لا الصحابي فمعناه أنه كان غير مرخص. الحجامة للصائم في البداية منعت, أفطر الحاجم والمعجوم, لكن في النهاية في حجة الوداع آخر عهده صلى الله عليه وسلم بهذه الدنيا آخر عام احتجم وهو صائم. إذا نسخ الحكم السابق الذي أكد الناس قول أبي سعيد الخدري أرخص النبي صلى الله عليه وسلم في الحجامة للصائم, رواه ابن حزم في المحلى بإسناد صحيح. إذا الحجامة جائزة للصائم, ليست من المفطرات على القول الراجح, والمسألة فيها خلاف. عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما أنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فقال لرجل انزل فاجدح لي, قال يا رسول الله الشمس, قال انزل فاجدح لي, قال يا رسول الله الشمس, قال انزل فاجدح لي, فنزل فجدح له فشرب, ثم رمى بيده هاهنا ثم قال إذا رأيتم الليل أقبل منها هنا فقد أفطر الصائم, فقد أفطر الصائم. هذا الحديث أيضا من الأدلة للمسألة التي ذكرناها في الدرس الماضي, وهي أن إفطار الصائم مع غروب الشمس, مع غروب الشمس. وهو هذا الحديث حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما, كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر, في صحيح البخاري جاء فلما غربت الشمس, نفس الحديث فلما غربت الشمس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل انزل فاجدح لي, انزل فاجدح لي. الجدح عندهم خلط السويق بالماء أو خلط اللبن بالماء ليشرب, مجرد ماء تخلطه مع لبن هذا يسمى جدح عندهم كان في أيام. اجدح يعني جاهز لنا الفطور, غربت الشمس يعني ضع الفطور لنفطر, انزل فاجدح لي, كان على الناقة. وهذا الرجل هو بلال رضي الله عنه كما عند أبي داود في سنن أبي داود, قال لرجل, قال صلى الله عليه وسلم لبلال رضي الله عنه وهو صائم في رمضان, هذا القصة في رمضان هذا السفر, وكان صائم صلى الله عليه وسلم في هذا السفر, فقال لما غربت الشمس قال انزل فاجدح لي, قال يا رسول الله الشمس, يقول بعدها الشمس يعني يقصد ضوء الشمس لأن الشمس غربت, فظن بلال بأن ينتظر قليل حتى هذا الضوء يعني يخف, لكن النبي صلى الله عليه وسلم بين له اجدح لنا انزل فاجدح لي ثلاث مرات, يا رسول الله الشمس انزل فاجدح لي يعني عدل الإفطار نفطر, فنزل فجدح له فشرب صلى الله عليه وسلم. ثم رمى بيده هاهنا، يعني أشار، أشار إلى يده إلى جهة المشرق، ثم رمى بيده هاهنا، أشار صلى الله عليه وسلم إلى جهة المشرق بيده، ثم قال إذا رأيتم الليلة أقبل من هاهنا، يعني إذا غربت الشمس، معناها إذا غربت الشمس، إذا رأيت الليل أقبل من هاهنا، وإقبال الليل بغروب الشمس ليس بسواد الليل، يقبل الليل، يبدأ الليل من غروب الشمس، إذا غاب قرص الشمس الآن بدأ الليل. إذا رأيتم الليل أقبل من هاهنا، يعني من قبل المشرق، فقد أفطر الصائم، يعني دخل وقت إفطار الصائم عند غروب الشمس. ويلاحظ من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر أذان المغرب، رغم أن الآن أذان المغرب حان، لكن لم يذكره صلى الله عليه وسلم، لم يأمر بالأذان ثم بعد ذلك الإفطار، فقيد الإفطار بغروب الشمس ولم يقيده بأذان المغرب. وهذا فقه مهم، مسألة مهمة جدا، لأن الأذانات قد تتأخر لسبب من الأسباب، لكن غروب الشمس لا يتأخر، فإذا غابت الشمس ورأيت غروب الشمس أفطر مباشرة، عجل الإفطار كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. فهذا دليل على استحباب تعجيل الإفطار، ودليل أيضا على أن غروب الشمس علامة على دخول وقت الإفطار، ومن أخر خالف السنة ولم يعجل الإفطار كما أمر صلى الله عليه وسلم. عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنها أن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم أأصوم في السفر؟ وكان كثير الصيام، فقال إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. فأفطر، هذه ستة أحاديث متتالية تتعلق بالصيام في السفر، نقرأها سريعا ثم نلخص مسألة حكم الصيام في السفر. فهذا الحديث الأول عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنها أن حمزة ابن عمرو الأسلمي قال للنبي صلى الله عليه وسلم أأصوم في السفر؟ وكان كثير الصيام، كان حمزة يكثر من صيام النافل، أصوم في السفر يا رسول الله؟ قال إن شئت صم، إن شئت فصم وإن شئت أفطر. وعند الإمام مسلم نفس الحديث، هي رخصة من الله فمن أخذ بها فحسن، هي رخصة من الله فمن أخذ بها فحسن. الرخصة هي الإفطار في السفر، مشروعية الإفطار في السفر. فهذا الحديث يدل على التخيير للصائم في الإفطار أو الصيام. الذي بعد، عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ الكديد، أفطر فأفطر الناس. هذا أيضا حديث آخر، حديث ابن عباس، خرج صلى الله عليه وسلم مسافرا إلى مكة في رمضان فصام، البداية صام، لما خرج من المدينة مسافة وصل إلى الكديد أفطر صلى الله عليه وسلم فأفطر الناس. إذن يجوز الإفطار للصائم، يجوز له أن يفطر فيه وهو صائم، يفطر في السفر، هذا الحديث يدل. طيب لبدا بعده، عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره في يوم حار حتى يضع الرجل يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم وابن رواحة. أبو الدرداء رضي الله عنه، عويمر ابن مالك الأنصاري، عويمر تصغير عامر، عويمر ابن مالك الأنصاري كنيته أبو الدرداء رضي الله عنه، قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، عند الإمام مسلم في شهر رمضان، في بعض أسفاره في شهر رمضان، نفس الحديث، في يوم حار، في يوم شديد الحرارة، حر شديد، وهم صيام، حتى يضع الرجل يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم، أفطروا جميعا إلا ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم وابن رواحة، عبد الله ابن رواحة رضي الله عنه. إذن هما صائمان، رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. فالصوم في هذا الحديث دليل على أن الصوم في السفر أفضل لمن قوي عليه ولم يشق عليه، لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، لم يشق عليه الصيام، لم يؤثر فيه الحر لأنه قوي البنية صلى الله عليه وسلم، لم يشق عليه، صام وأكمل صيامه. كذلك أيضا عبد الله بن رواحة رضي الله عنه، فيجوز الصوم في السفر لمن قوي عليه، لمن قوي على شدة الحر ولم يكن عليه مشقة في السفر في حالة الصيام يصوم، يجوز له ذلك. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه، فقال: ما هذا؟ فقالوا: صائم. فقال: ليس من البر الصوم في السفر. ليس من البر الصوم في السفر، يعني هذا الرجل الآن ازدحم الناس عليه، قوم ازدحموا عليه وظللوا عليه من شدة المشقة والعطش وحرارة الصوم، ما هذا؟ قال صلى الله عليه وسلم: قال: صائم، صائم يا رسول الله. أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم لأن المشقة شديدة عليه، وإذا وجدت المشقة الشديدة الأفضل أن يفطر، بل إذا أدت هذه المشقة إلى الضرر به لا يجوز له أن يصوم، حرام يصوم إذا المشقة شديدة. وذا قال: ليس من البر الصوم في السفر، ليس من الطاعة والعبادة أن تشق على نفسك وتصوم في السفر. فإذا بلغ الصائم وهو في حالة السفر هذا المبلغ من المشقة والعطش وحرارة الشمس إلى درجة أننا يقع والناس تزدحم عليه تظلله من شدة المشقة، فهذا الأفضل لا أن يفطر في السفر، الأفضل لا أن يفطر في السفر. وكانت هذه القصة في غزوة الفتح، غزوة فتح مكة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر يعني في غزوة الفتح، فرأى الزحام وهم في الطريق، هذا صائم، وبلغت به المشقة والعطش وحرارة الصوم أن يضلله الناس مشقة شديدة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليه: ليس من البر الصوم في السفر، ليس من الطاعة والعبادة أن تشق على نفسك، والدين دين يسر ورفع مشقة. حديث الأخير. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. إذن لا يعيب، من أراد أن يصوم في السفر يصوم في جماعة في سفر، ومن أراد يفطر يفطر، ما في أحد يعيب للثاني أو ينتقد الثاني: ليش صايم؟ ليش أفطرت؟ لا، هذا ما يجوز هذا السؤال، لأن عنده رخصة، الذي أفطر عنده الرخصة، والذي صام عنده العزيمة، ما أراد الرخصة، فكلاهما على خير، كلاهما على خير. هذه الأحاديث الستة التي عند البخاري وغيرها أحاديث كثيرة جاءت في السفر تبين لنا الآن أن السفر أنواع، أن حالات الناس الصائمين أيضا أنواع. فأقسام السفر ثلاث أقسام خلاصتها بناء على الأدلة: في سفر بدون مشقة ولا ضرر، فما هو الأفضل، الإفطار أو الصيام؟ الأفضل الإفطار، الأفضل الإفطار. الآن أذكر الأدلة: إذا كان سفر بدون مشقة ولا ضرر، مرتاح في السفر وهو صائم في نهار رمضان وما في مشقة ولا ضرر عليه، ما هو الأفضل، يصوم ولا يفطر؟ الراجح أنه الأفضل الإفطار. الآن أذكر لكم الدليل. الحالة الثانية، السفر الثاني، سفر فيه مشقة، فيه تعب، لكن ما فيه ضرر، فيه مشقة، فيه عطش، فيه جوع، فيه حرارة الجو مثلا، طريق طويل متعب، فالصائم يشعر بتعب ومشقة لكن ما فيه ضرر عليه لو صام، الأفضل له الإفطار على الراجح، وهذا بالإجماع، ما في خلاف، ما في خلاف، بل يكره له الصيام. سفر فيه مشقة لكن ما في ضرر، الأفضل يفطر بالإجماع، ما في خلاف فيها. القسم الثالث من السفر فيه مشقة وفيه ضرر محقق، ممكن يهلك، ممكن يموت إذا صام من شدة المشقة والحر والعطش والجوع، ممكن يمرض، ضرر محقق أكيد سيتضرر جسم هذا الصائم، مشقة شديدة في السفر لا يجوز له الصوم، يجب عليه الإفطار، يحرم الصيام عليه، يحرم عليه الصيام. هذه خلاصة أقسام السفر. الآن المسألة، هل الأفضل الصوم أم الإفطار في السفر عند عدم المشقة؟ الأفضل الإفطار قلنا. ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. هذا الحديث حديث صحيح رواه أحمد بن حبان عن ابن عمر، إن الله يحب أن تؤتى رخصه، والرخصة الإفطار في السفر، الإفطار للصائم في السفر رخصة، والله يحب الرخصة، والله يحب الرخصة. فهذا يدل على أفضلية الإفطار. كذلك أيضا قوله صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصوم في السفر، حديث متفق عليه، هذا يدل على أيضا أفضلية الإفطار في السفر. كذلك أيضا في سفر صلى الله عليه وسلم كان في صحيح الإمام البخاري، فكان المفطرون يخدمون الناس وينصبون الخيام ويأتون وغيرهم الصيام جلوس صدع مدوخ تعبان من الصوم جالس، والمفطرون هم اللي يشتغلون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذهب المفطرون اليوم بالأجر، أجر المفطرين اليوم أفضل من أجر الصائمين. هذا في صحيح الإمام البخاري، يدل على أن الإفطار في السفر ولو في ما ولو ما في مشقة أفضل. نتكلم يجوز الصوم لكن الأفضل نتكلم الآن. كذلك أيضا في حديث أيضا أن الصوم وضع عن المسافر وشطر الصلاة، هذا حديث صحيح رواه الأربعة أصحاب السنن، وهو في صحيح سنن أبي داود 2408 2408 في صحيح سنن أبي داود، إن الصوم وضع، قال صلى الله عليه وسلم إن الصوم وضع عن المسافر وشطر الصلاة، شطر الصلاة الرباعية صلى ركعتين. كذلك الصوم أيضا، وهذا يدل على أفضلية الصيام، أفضلية الإفطار، أفضلية الإفطار للمسافر وما ولو ما فيه مشقة ولا تعب. كذلك أيضا قال ابن عمر رضي الله عنه ينصح الناس العالم، يقول إذا سافرت فلا تصم، إنك إن تصم قال أصحابك، قال أصحابك ادفعوا للصائم، بلغوا الصائم، وقاموا بأمرك، وقالوا فلان صائم، فلان مسكين صائم، فلا تزال كذلك حتى يذهب أجرك. هذا كلام ابن عمر رواه الطبراني وصح إسناده شوكاني في نيل الأوطار المجلد الرابع 253. هذا كلها أدلة تدل على أفضلية الإفطار بالنسبة للصائم، بالنسبة للمسافر أفضل له. كذلك أيضا الفطر أيسر وأخف، وأنتم انظروا الآن مسافرون، منهم من صائم ومنهم من مفطر، انظروا الآن إلى الفرق بين الحالتين، هذا أخذ بالأيسر بالأخف، والله عز وجل يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، فمن أخذ باليسر فعل ما أراده الله عز وجل، ومن أراد بالآخر فعل ما لا يريده الله عز وجل بنا وهو العسر. شوفوا أدلة دقيقة على الأفضلية، أدلة دقيقة على الأفضلية. كذلك أيضا مسألة مهمة جدا قد يغفل عنها كثير من الناس، المفطر الآن في نهار رمضان جمع أجر الصائم لأن أخذ بالرخصة، فيكتب له صام رمضان كامل، صام هذا اليوم من رمضان صح، ويكتب له أيضا أجر القضاء أجرين، لأن أفطر وهو صائم، فيكتب له أجر الصائم في نهار رمضان ويكتب له أجر القضاء أيضا، فله أجران. أما الذي صام في السفر فله أجر واحد وهو أجر الصيام في نهار رمضان. كذلك أيضا الفطر في بالنسبة للصائم المسافر يجوز بلا خلاف، ما في خلاف بين أهل العلم، أما الصوم ففيه خلاف، من أهل العلم قال مكروه، مكروه الصوم ولو ما فيه مشقة مكروه، فخروجا من الخلاف فخليك مع الإجماع بأن الفطر جائز. هذه كلها أدلة دلت على هذه المسألة، ما يطيل عليكم، بس هذه المسألة مسألة أيضا نكمل بها. إذا وجدت مشقة، الآن عرفنا إذا وجدت مشقة في السفر فباتفاق العلماء على أفضلية الفطر، على أفضلية الفطر. أما إذا أدت المشقة إلى ضرر محقق ومرض أو إغماء على هذا الشخص، يجب الفطر في السفر، يحرم الصوم، لقوله صلى الله عليه وسلم أولئك هم العصاة، لأن من الصائمين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وشق عليهم، فالنبي وهم صيام، قال صلى الله عليه وسلم أولئك هم العصاة، هم صيام لكن شق عليهم السفر، فوصفهم بأنهم عصاة لله ولرسوله، فيحرم الصوم إذا وجدت مشقة شديدة، إذا وجدت مشقة شديدة. هذا ما أردنا. إذا دخل رمضان على المسافر، دعمنا في السفر آخر مسألتين، إذا دخل رمضان على المسافر، مسافر في أول رمضان هو في سفر، أبيح له الفطر قولا واحدا بدون خلاف. طيب إذا قدم على أهله، الآن في نهار أول يوم من رمضان هو مسافر، فأفطر لأنه مسافر ورجع إلى أهله وصل الظهر، من قدم على أهله من السفر في نهار رمضان لا يلزمه الإمساك، لأن من الناس يقول لك يمسك ما دام في نهار رمضان حرمة الشهر، لا يلزمه. قال ابن مسعود رضي الله عنه من أكل أول النهار فليأكل آخره، وعنده رخصة يفعل. كذلك الحائض والنفساء ومن عنده عذر، المريض إذا أفطر فهو يأكل ويشرب في نهار رمضان، ليس عليه حرج ولا فيه، وأخذ برخصة الله عز وجل. نسأل الله يفقهنا وإياكم في ديننا، اسمحونا إذا طلنا عليكم، لكن نحاول أن ننتهي من دروس الصيام قبل شهر رمضان حتى لا نشغلكم في شهر الصيام. نسأل الله يفقهنا وإياكم في ديننا، ويحفظنا وإياكم، ويحفظ بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.